ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المضاربة ما هي؟ دفع مال، مال معلوم ولا غير معلوم؟ أي مال معلوم لمن يتجر به مقابل إيش للعامل هذا؟ إيش له؟ يشتغل مجانا أو له جزء من الربح؟ له جزء معلوم مشاع من الربح. فهذه هي المضاربة. خلاصة الأمر في المضاربة أن يكون دفع المال من شخص والعمل من شخص آخر، لأنه سبق معنا شركة العنان. إيش خلاصتها شركة العنان أو صورتها؟ أن يدفع كل شريك مالا ويقوم بعمل، فالعمل والمال من الشريكين، هذا يدفع مالا وذاك مثله، وكذلك هذا يقوم بالعمل وذاك يقوم بالعمل على ما سبق معنا. دفع المال في المضاربة إما أن يكون حقيقة بأن يكون المال موجودا حاضرا فيسلم له، خذ هذا المليون ريال فاتجر به والربح مناصفة بيني وبينك، أو يكون في معنى الدفع كأن يكون عند إنسان وديعة لك تقول خذ المال الذي عندك المودع واتجر به، أو شخص غصب عليك مالا ورأيت أن المخرج في أن تعطيه هذا المال ليتجر به فتقول خذ المال الذي عندك أو الذي اغتصبته مني واتجر به. فالخلاصة أنه يكون دفع المال حقيقة أو ما في معنى دفع المال على الصور التي أسلفنا ذكرها. طيب لو أن إنسانا أخذ مال صديقه دون إذنه واتجر به، مضاربة هذه؟ إيش هذا؟ ها؟ هو ليس غصبا، وليس غصبا، لكن هذا تصرف فضولي، تصرف فضولي، هو يقر بأن المال لفلان لكني لما بيني وبينه من الصداقة، هذا تحصل في أوساط الناس، فيأخذ ماله ويتجر به لكن دون إذنه، فليس هناك دفع. فقولنا دفع مال يخرج غير الدفع، من صوره الغصب كما سبق معنا، ومن صوره تصرف الفضولي الذي يأخذ مال صديقه فيتجر به. الربح لمن هنا؟ لصاحب المال، إلا إذا أجاز، فإذا أجاز وقال خذ لك جزء من الربح أو لك نصف الربح أو نحو ذلك فالأمر عائد إليه. طيب دفع مال، المال هنا لابد أن يكون نقدا أم تصح فيه العروض والأعيان؟ إيش سبق معنا؟ نحن ذكرنا أن في شركة العنان يشترط أن يكون المال نقدا، وما ذكر في شركة العنان يذكر في شركة المضاربة. لو أن شخصا أعطى سيارة لرجل يعمل عليها والدخل بينه وبينه، هذه مضاربة؟ إيش رأيكم؟ أجرة. لكن لو كان بدل السيارة مال، مضاربة. إذن فرقتم بين مسألة المال إذا كان عينا وإذا كان نقدا. كسيارة يقول له خذ هذه السيارة واعمل عليها وما أدخلت من الدخل فإن لك النصف ولي النصف، هذه ليست مضاربة، لأن المال هنا ليس نقدا إنما عين. ولو أنه نقد فإننا في هذه الحالة تعتبر مضاربة على ما سبق معنا بيانه. طيب لابد أن يكون المال معينا، فأخرج المال المبهم، لو أنه قال خذ هذه النقود أو هذه واتجر بها فلم يعين أحد المالين، خذ أحد هذين الكيسين واتجر بما فيهما، فلابد أن يكون المال المدفوع لرأس مال المضاربة أن يكون معينا غير مبهم. والربح كما أسلفنا أن يكون جزءا معلوما مشاعا، فلو أنه حدد له قال لك الربح 100,000 في الشهر، يصح؟ إيش رأيكم؟ قال له خذ هذا المليون ريال ولك 50,000 في الشهر، لا يصح. لماذا؟ لأنه قد يربح أكثر من 50,000 فيتضرر العامل، قد لا يربح إلا 50 فيتضرر رب المال، قد لا يربح شيئا، من وين يجيب له 50؟ فتحديد مقدار معين مفسد للمضاربة. لو أنه قال خذ لك 20% من رأس المال، يعني ما جاء من الربح فلك 20% بالنسبة إلى رأس المال، هذا أيضا تحديد للربح، إنما أخذ مع الدائري كما يقال. فكل تحديد للربح بمقدار معين أو بمجال معين، لك ربح الأقمشة ولي ربح الفرش، هذا تحديد غير جائز ومفسد للمضاربة، لك ربح السفرة إلى الصين ولي ربح السفرة إلى الهند. كل هذا الأمر الذي يعود إلى جهالة الربح فإنه مفسد للمضاربة. إذن الربح لا بد أن يكون للعامل جزء معلوم مشاع. هل يكون أكثر من نصيب رب المال أو يكون نصيب رب المال أكثر أم لا بد أن يتساوي؟ على حسب ما اشترطه. قد يكون ربح العامل أكثر لأنه سيتعب وسيذهب ويسافر، لك الثلثان ولي الثلث، ما تقول كيف أنا الذي دفعت رأس المال مالي إلا الثلث؟ بقدر عمله هذا العامل، فعلى ما اشترطه. قد يكون لرب المال أكثر وقد يكون للعامل أكثر وقد يستوي نصيب هذا وهذا، فكل ذلك عائد على ما اشترط. الخسارة في المضاربة، انتبه، متى تكون على صاحب المال ومتى يتحمل العامل شيئا منها؟ إذا تعدى أو فرط. لو أن هذا العامل تعدى وفرط، في هذه الحالة نقول له ما جاء من الربح فإننا نجبر الخسارة منه. لو أنه لم يتعدى ولم يفرط، الحمل على من؟ قدم له 1,000,000 ريال متاجرة فخسر، فلم يبق من رأس المال إلا 500,000، هل نقول للعامل ادفع شيئا؟ لا يدفع شيئا. لو أن العامل قال كما يفعل كثير من الناس في مثل هذا الزمن، يقول له خذ هذا 1,000,000 واتجر به واضمن لي رأس المال، أنت إذا جاء ربح أهلا وسهلا، ماشي هات لي رأس المال. لو أنها حصلت خسارة بدون تعد ولا تفريط من العامل فإنه لا يضمن ريالا واحدا. ولذلك بعض الناس الذي يستقبل الاستفسارات، الناس يرى حيلا كثيرة. من آخر ما ورد إلي أن شخصا يقول جاء إلي شخص ب10,000 ريال سعودي وقال هذه قرض خذها لك وسند لي فيها، سند لي فيها، اعمل لي سند، ثم ما جاء من الربح ما سمحت نفسك به فأنت كريم وأنا أستاهل، تمام؟ إيش رأيكم في هذه الصورة؟ هذا قرض جر نفعا، ربا واضح. هذا هو يريد بالسند إيش؟ يريد أن يضمن رأس المال، أن يضمن رأس المال وينتفع بما جاء. فقال أنا لي أنا وهو فترة طويلة على هذا، قلنا ما مضى لكم فيه مخرج كذا وكذا، أما ما بقي فلا يحق لكم، هذا قرض جر نفعا وربا واضح. فحيل الناس كثيرة، والذي يسمع إلى استفسارات الناس يرى العجب في مثل هذا الأمر. طيب لو أنهم شرطوا في المضاربة، قال للعامل لك الثلث، الثلثان الباقي لمن؟ لرب المال، تمام؟ فالحنابلة عندهم الذي شرط له، الذي حدد له بالشرط، هذا هو العامل. لو أنهم اختلفوا فيما بينهم، نحن مقران، أنا والعامل متقاران أننا حصل شرط أن هناك الثلث، لكن لمن منا؟ فالحنابلة رحمه الله يقولون إذا اختلف فالشرط للعامل، لأن الأصل أن رب المال يأخذ الربح برأس ماله لأنه هو المالك، فالذي يشترط له هو العامل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، لأنهم يرون أن رب المال يستحق الربح بماله وليس بالعمل فلا يشترط له. طيب لو أن شخصا ضارب لرب رأس مال آخر، أخذنا هذه المسألة، أيوة، إيش الحكم؟ إيش المصنف يقول؟ إذا أضر، أي نعم، صورة المسألة زيد أخذ مالا من عمرو يضارب به، ثم أخذ مالا من صالح يضارب به في مضاربة ثانية، فتضررت المضاربة الأولى بسبب انشغاله بالمضاربة الثانية، وضحت الصورة؟ الحنابلة رحمه الله يقول إذا حصل ضرر للأول فإننا نقول للشريك هذا المضارب، نقول له خذ حصتك من الربح في المال الثاني ورده إلى المضاربة في المال الأول، يعني أنت لك الثلث في المضاربة في المال الثاني، خلاص ما ربحته رده إلى المال الأول فتقتسمه أنت والشريك الأول على ما اتفقتما. هكذا يقول الحنابلة رحمه الله، وقد أسلفنا في المجلس الماضي أنه في هذه الحالة يأثم لفعله، نعم، وأما مسألة استحقاق الشريك الأول في المضاربة الثانية ليس له شيء. لكن لو أن قائلا من العلماء قال بأنه يستحق ما حصل من نقص على ذاك بمقداره، فهو قول له وجهه أن يعطي للشريك الأول ما تضرر بسبب تفريطه وإهماله، فهذا كلام له وجهه لو أن أحدا من العلماء قال به. طيب لو أنه لم يتضرر، لم يحصل ضرر، ليس عليه شيء. لو أنه حصل ضرر وقد أذن الشريك الأول للعامل أن يشتغل مع غيره وأن يضارب بمال غيره ما في إشكال. فإذا لم يحصل ضرر أو حصل ضرر بإذن هذا الشريك فإن ذلك لا إشكال فيه. طيب ذكر المصنف رحمه الله مسألة الخسارة والتلف، وقلنا إن التلف قبل التصرف وبعد التصرف. إذا تلف المال قبل أن يتصرف العامل فما الحكم؟ فانفسخ المضاربة، سلم له مليون ريال ليتجر فيه فسرق هذا المليون، هل بقي عقد مضاربة؟ ما لكم، انفسخت المضاربة، ليس هناك محل يعقد عليه. سرقت 500,000 انفسخ عقد المضاربة فيما تلف، هذا فيما إذا كان قبل التصرف. لكن بعد التصرف إيش الحكم؟ يقول المصنف أننا نجبر الخسارة من وين؟ من الربح. واضح؟ فإذا لم يحصل هناك ربح فإن رب رأس المال هو الذي يتحمل ذلك. طيب لو أنه حصل ربح ثم بعد ذلك حسبنا وظهرت خسارة وقد اقتسم هذان المالك والعامل، قد اقتسم المال وكل أخذ نصيبه من الربح، هل نقول للعامل رد إلينا المبلغ؟ لا، بعد القسمة، لأن نصيب العامل قد أصبح ملكا له فخرج من الشركة، ونصيب رب المال له قد خرج من الشركة. ففي هذه الحالة لا نجبر الخسارة من الربح، إنما نجبر الخسارة من الربح قبل القسمة وقبل التصفية بعبارة أصح وقبل الفسخ. ففي هذه الحالة نقول يجبر رأس المال من الربح الخسارة التي برأس المال، أما بعد القسمة فإنها لا تجبر. طيب أخذنا شركة الوجوه، ما شاء الله مشينا. إذن شركة الوجوه هي صورتها معهما مال أو ليس معهما مال؟ أي ليس معهما مال في هذه الشركة. ها نعم، بثقة التجار فيهم. يأتي زيد ويقول أنا وأنت يا عمر نشترك بما اشترينا بذممنا، لنا مكان عند التجار ولنا ثقة ونحو ذلك، يثقون بنا فنأخذ سلعا منهم بالآجل، أخذونها بالدين، فما حصلنا من هذه السلع فإنه بيننا مناصفة، خلاص هذه تعتبر شركة وجوه. الوجوه والجاه بمعنى واحد، شركة بالجاه وشركة الوجوه، كل فلان ذو جاه صاحب منزله وصاحب مكانه. فعلى كل حال هذه شركة الوجوه ليس فيها مال، إنما يقترضون من الغير ويبيعون بالآجل. فهنا لابد أن يكون هناك اتفاق بينهما على النسبة في الملك وعلى النسبة في الربح. يقول مثلا نتفق على أننا ما اشترينا بذممنا لك الثلثان ولي الثلث، هذه اشتراطهم في الملك، لي النصف من الربح ولك النصف. فلا بد في شركة الوجوه أن يتم اتفاقهما على شيئين، على مقدار ملك كل منهما وعلى مقدار نصيب كل منهما في الربح. إيش نستفيد من تحديد مقدار الملك إذا حصلت خسارة؟ لأن الخسارة في جميع الشركات هي تقدر على قدر رأس المال وعلى قدر الملك، واضح هذا؟ لا ليس بواضح، قسمات وجوهكم توحي أنه ليس بواضح. شركة الوجوه لا بد فيها من الاتفاق على شيئين، أن نتفق على قدر الملك في السلع التي نأخذها من التجار بثقتهم فينا، وأن نتفق على مقدار كل منا في الربح. أنت ذهبت واشتريت مثلا من تاجر 10 كمبيوترات، تمام؟ أنا أخذت من تاجر آخر 5 ثلاجات، هل نصيبك في الملك هو 10 التي أتيت بها ونصيبي هي 5 التي أتيت بها؟ لا، لو اتفقنا على أن ما أتيت به لي النصف وما أتيت به لك النصف يحق لنا ذلك، نتفق على أن ما اشتريناه لك الثلث ولي الثلثان، خلاص ما في إشكال. نتفق على أن الربح مناصفة أو ثلث وثلثين وهكذا، المهم لا بد من الاتفاق على الجانبين. نستفيد من تحديد قدر الملك إذا حصلت خسارة. فإذا حصلت خسارة فإنني إذا كان نصيبي في الملك النصف فإنني أتحمل كم من الخسارة؟ أتحمل النصف. إذا كان نصيبي من الملك الربع أتحمل من الخسارة كم؟ إذن نستفيد من تحديد قدر الملك مسألة الخسارة. كذلك كما نقول في شركة العنان، إذا حصلت خسارة فإن كل شريك يتحمل بقدر رأس ماله، هذا واضح. على كل حال هم إذا اتفقوا على مقدار الملك واتفقوا على مقدار الربح لا يؤثر هنا أن فلانا أحذق أو أن فلانا أمهر، لأنه قد يزيد نسبة ربح أحدهما لثقة التجار فيه. أنت رجل موثوق عند التجار أكثر مني، فقد تطلب الثلثين مثلا في الربح، أو أنت رجل حاذق وبصير في البيع والشراء، فمن حقك أن تأخذ نصيبا أكبر، مع أن بعض العلماء رحمه الله يرى أن مقدار الربح يكون على مقدار الملك، ولكن هذا لا يخلو من نظر. طيب، شركة الوجوه كل منهما وكيل عن الآخر. نعم، وكيل عنه في البيع والشراء. أستطيع أن أبيع من السلع التي أخذتها أنت، وتستطيع أنت أن تبيع من السلع الذي أخذتها أنا، لأن كل منا وكيل عن الآخر وكفيل عليه. كفيل عليه في إيش؟ فيما أخذ أو في جميع المال؟ جميع المال. لو أنك اشتركت معه وهو أخذ ثلاجات وأنت أخذت كمبيوترات، ثم هرب شريكك، هرب وراح، جاءك التاجر وقال أنتما أخذتما مني كذا وكذا، قلت لا هو زميلي الذي أخذ، أنت في هذه الحالة تعتبر كفيلا عليه. تؤدي الذي عليك وتؤدي الذي عليه، تؤدي الذي عليك أصالة عن نفسك، وتؤدي الذي عليه بطريق إيش؟ طريق الكفالة. فذكر المصنف أن كل من الشريكين وكيل عن الآخر وكفيل عليه، والكفالة هنا في جميع الثمن. ما تقول أنا أؤدي الذي علي فقط وما أخذته بذمتي وبجاهي، لا، إنما تؤدي الجميع. نقرأ إن شاء الله. وقفنا عند شركة الأبدان، ها؟ قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: الرابع شركة الأبدان، وهذا هو النوع الرابع من شركة العقود، أو من أنواع شركة العقود التي ذكرها المصنف رحمه الله، هي شركة الأبدان. شركة الأبدان هذه أيضا ليس فيها مال، فهي تشبه شركة الوجوه من هذا الوجه، من حيث أنه لا يوجد فيها مال. شركة الوجوه قد يكون الشريكان غنيين، لكنه في هذه الشركة ليس معهما مال، إنما يأخذان المال من غيرهما. وهنا شركة عمل، يشتركان في عمل. أنا وأنت نذهب ونحتقد، نذهب إلى الصحراء وكل منا يحقد أو يصطاد، هذا يصيد غزالا وهذا يصيد ظبيا وهذا يصيد طيرا، فنشترك فيما جنينا من الأعمال، ولذلك يسميها بعض العلماء شركة الأعمال أو الحرف أو الصنائع. كل هذه يدلنا أن شركة الأبدان ليس فيها مال. قال المصنف رحمه الله: وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما. هذا النوع نوع من أنواع أو من نوعي شركة الأبدان، لأنها تنقسم إلى قسمين: أن يشترك فيما يتملك من المباح، والنوع الثاني أن يشترك فيما تقبل من الأعمال، وهذه سيذكرها المصنف رحمه الله. هذه الشركة مشروعة على كلام الحنابلة رحمه الله، وأظن أننا تكلمنا عن هذه المسألة، ها؟ يعني بدأنا في شركة الأبدان وما بدأنا، أنا أذكر أننا تكلمنا عن المشروعية وعن أدلتهم وأثر ابن مسعود في اشتراكه هو سعده. ما شاء الله، إذن لماذا نعيد؟ يعني قد تكلمنا عن أدلة الحنابلة في مشروعية هذه، جميل. طيب، هنا يقول المصنف رحمه الله: وهي، ما هي؟ شركة الأبدان، أن يشترك، سواء كان شريكين أو أكثر، لكن لأن يمثلون بالاثنين، لأنه أقل ما يصدق عليه الشراكة، لأنك لن تشارك نفسك، كيف تشارك نفسك بمالك؟ إنما تكون الشراكة بين اثنين فأكثر. ولذلك قول المصنف هنا أن يشترك لا مفهوم له، قد يكون أن يشتركوا ثلاثة فأكثر، ألف، ألفين، لا إشكال. قال: أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما، فأفادنا أن ما قام به من العمل وتملكاه بهذا العمل، فإنهما إذا اتفقا على أن يشتركا فيه فإن لهما ذلك. اتفقنا على أننا نصيد، وما صدته أنت وما صدته أنا فإننا نشترك فيه، أنت صدت ظبيا وأنا اصطدت غزالا، فذهبنا وبعناها والربح بيننا نصفين، خلاص، إذا بعناها أنت لك نصف الثمن ولي نصف الثمن. وكذلك لو أننا اشتركنا فيما يتعلق بالاحتطاب أو الاحتشاش، أن نذهب ونحش علفا ونبيع هذا العلف، أو نحتطب ونبيع هذا الحطب، خاصة مع أيام البرد يكون سعر الحطب مرتفعا، فما بعناه من هذا الحطب فإننا نشترك في ثمنه على مقدار ما اتفقنا، إما مناصفة أو ثلث وثلثين، المهم على ما اتفقنا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما. طيب، لو أن العمل ليس فيه أعيان، كما يمثل الحنابلة رحمهم الله بشركة الدلالين، أن تجتمع أنت رجل خبير في بيع الأقمشة، وفلان خبير في بيع السيارات، وفلان خبير في بيع الأواني، بمعنى أنك دلال تستطيع أن تقنع الزبون بشراء هذه السلعة. فاتفقنا نحن ثلاثة أصحاب خبرة وحذق ومشهورون في السوق، فاتفقنا على أن ما جنيته أنت من دلالتك على الفرش ودلالتي على السيارات ودلالة فلان على الأواني، أن ما جنينا من هذا فإن الربح بيننا. الحنابلة رحمه الله يمنعون من هذه، لكنها داخلة في كلام المصنف رحمه الله. فالحنابلة في مشهور المذهب يرون أن هذا ممنوع، لأنه ليس هناك وكالة، لأن الأمور في العمل أو في الشراكة الأصل أنها مبنية على الوكالة والضمان. هل يكون هناك من حقك أن توكل غيرك في بيع مال الغير؟ لا، فليس هناك وكالة في شركة الدلالين، وكذلك ليس هناك ضمان، لأنه لا يوجد مال في ذمة أحدهما حتى يضمن. فالحنابلة يمنعون من هذا الوجه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك جائز، وكلام شيخ الإسلام أجود من مشهور المذهب إن شاء الله، لأنه عمل، هناك عمل. وكونهم ليس هناك توكيل، العميل إذا جاء ووكلك في بيع سلعة فإنه قد فوضك في مثل هذا. فما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره شيخ ابن عثيمين أيضا قول أجود إن شاء الله من مشهور المذهب في جواز شركة الدلالين. وكثير من الناس يفعلون هذا في أسواقهم نظرا لحذق فلان، ويتفق هو وشريكه أو زميله في عمل ما لأن يشترك فيما جنيا من ربح الدلالة. فلا نغلق على الناس بابا بدون برهان صريح. قال المصنف رحمه الله: وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح، أي من عمل مباح. ومثل المصنف هنا كاصطياد ونحوه، كأن يشترك في اصطياد فيذهبون إلى البر ومصطادوا فإنهم شركاء فيه بالمناصفة أو ثلث وثلثين، فهذا جائز. قال: ونحوه كالاحتطاب والاحتشاش، أن يتفق أنت وهو: أنا لي سيارة ولك سيارة، مثلا ننقل الماء للناس، ننقل الماء والربح بيننا نصفين، لا حرج. كل هذا من الأعمال التي يشترك فيها الإنسان مع شريكه في العمل المباح على ما اشترط. وقول المصنف هنا من مباح أخرج الأمر المحرم. لو أننا اتفقنا على أن نذهب ونغتصب الأراضي ونبسط على أراضي الناس وما غصبناه فإنه بيننا، شركة أبدان هي هذه محرمة؟ ما هي شركة أبدان هي، لكنها محرمة، لا تجوز هذه. فكونهم يشتركون في عمل محرم هذا لا يجوز، ولذلك المصنف هنا قيد قال من مباح فأخرج الأمر المحرم فإنه لا يجوز. قال المصنف: من مباح كالصياد، وهذا فيما يباح اصطياده. لكن لو أن إنسانا سيصيد الطيور أو الحمام المملوك للناس لا يجوز اصطياد، يصطاد سمكا، يصطاد مثلا شيئا ليس مملوكا لأحد. أما أن يجلس في القرية وهو يعلم أن هذا الحمام لآل فلان ثم بعد ذلك يشترك هو فلان في الصيد، هذا يضمن وليس من الأمر المباح الذي يجوز الاشتراك فيه. قال: أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. هذا النوع الثاني من أنواع شركة أو من نوع شركة الأبدان، أن يتقبلا في ذممهما من الأعمال. يأتي شخص فتح ورشة، هو وصديقه اشتركا في فتح ورشة لإصلاح السيارات، فجاء صاحب سيارة والتقى بزيد، قال: أنا أريد أن تصلح السيارة، حقي فيها خراب كذا وكذا وكذا. فتقبل زيد هذا العمل، هل لابد أن يحضر عمرو في التقبل؟ لا، فما تقبله أحدهما أو تقبلاه فإنه يعتبر لازما لهما. لا بأس طهور إن شاء الله يا معاذ، لو تذهب تستريح عشان البرد، لا لو تذهب تستريح. الأخوة الذين معهم مفتاح السكن ينظرون الأخ معاذ يستريح من التعب، هنا الجو بارد عليه. قال المصنف رحمه الله: أو يتقبلاني، من هما؟ الشريكان. طيب لو تقبل أحدهما؟ نعم، فعبارة المصنف، بل سيصرح بهذا المصنف رحمه الله في الجملة الآتية. قال: أو يتقبلاني في ذممهما من عمل كخياطة، أي ما جاء من الربح في العمل الذي تقبلاه أو تقبله أحدهما فإنه بينهما على ما اشترط. جاء إليهم وقال: أنا أريد أن تصنع لي بابا من الخشب أو من الألمونيوم، وصفت كذا وكذا وكذا. قالوا: تمام، الثمن الذي يأتي من هذا الباب فيكون الربح بين هذين الشريكين على ما اشترطا، لك النصف ولي النصف، خلاص السيارة التي أصلحناها، الأجرة التي جاءت منها بيني وبينك، الباب الذي نفذناه أو صنعناه الثمن بيني وبينك. اتفقنا، جاءنا شخص وقال: أنا أريد أن تبنوا لي عمارة، ما في مشكلة، أنت حداد وأنا بناء، ف فما تقبله أحدنا أو تقبلنا سواء اتفقت الصنائع أو لم تتفق على كلام الحنابلة لا حرج في ذلك، والربح والمكسب على ما اتفق عليه الشريكان. فشركة الأبدان نوعان، أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من العمل المباح، أو يشترك فيما يتقبلان أو يتقبل أحدهما من العمل. ومثل المصنف هنا كالخياطة، وهذا مجرد مثال. لو أنهما طبيبان واشتركا في عيادة، مهندسان، نجاران، حدادان، أو نجار وحداد، وهكذا. فالحنابلة رحمهم الله لا يشترطون اتفاق الصنائع أو اتحاد الحرف. قال المصنف رحمه الله: فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به. هنا يقول المصنف أنه إذا تقبل أحد الشريكين العمل وإن لم يحضر الآخر فإن الاثنين مطالبان به. لماذا يطالبان؟ لأن كل منهما يعتبر وكيلا عن الآخر وكفيلا عليه. هذا حذا، فكل منهما وكيل عن الآخر وضمين عليه في أداء العمل. ولذلك لو أن زيدا تقبل ثم بعد ذلك هرب زيد، فهل لصاحب هذا الباب أن يأتي ويطالب الشريك الآخر عمرو أو ليس له حق؟ بل له حق، واضح، ويلزم عمرو أن يقوم بهذا. طيب لو أن شخصا عندنا زيد حداد وعمرو نجار، وجاء شخص إلى زيد الحداد وقال: أريد أن تصنع لي بابا من الخشب. زيد هذا إيش؟ حداد، وتقبل العمل، يلزمهم أو لا يلزمهم؟ يلزمهم. لو أن هذا النجار هرب الذي هو الشريك الثاني ولم يأتي ولم يبقى إلا الحداد، وقال: يا أخي أنا ما أعرف، أنا حداد ولست نجارا، نقول له: أقم نجارا مكانك، ادفع، استأجر نجارا يقوم بهذا العمل، لأنك ملزم في ذمتك أن تقوم بهذا العمل. وكذلك لو عكسنا المثال على النجار الذي تقبل بابا من حديد، صنع بابا من حديد، فالحكم نفس الحكم. الخلاصة أن الشريكين إذا تقبلا أو تقبل أحدهما مع غياب الآخر فإنهما ملزمان بالعمل ومطالبان به. الذي لا يستطيع، لو أن هذا تقبل الباب الذي هو من الحديد، صاحبنا الآخر نجار، يقول: أنا لا أحسن أن أعمل، نقول له: أقم من يقوم مقامه للعمل. إذا طلب شريكك أن تقيم شخصا مقامك فلا حرج، فلا بد أن تقيمه. لكن لو أنه سمحك وقال: أنا أقوم الآن باستقبال هذا الطلب الذي فيه الحدادة، وإذا جاء طلب آخر للنجارة أنت تقوم به وأنا أستريح. لو أنك بدون هذه الأعمال، لو أنك جئت إلى شخص وقلت له: أنت صاحب صنعة وصاحب حرفة وصاحب عمل، أنا علي أن أدير لك المكتب وأنت تقوم بإصلاح الجوالات مثلا، هذه من شركة الأبدال التي يجيزها الحنابلة رحمهم الله. واضح هذا، وهذا موجود في واقع الناس. أنا أفتح محلا وأنت عليك الخبرة والصنعة في إصلاح الآلات اللي فيها خراب، خلاص الحنابلة يقولون هذه شركة أبدال. وإن كان بعض العلماء رحمه الله يمنع من هذا، لأن أكثر الجهد سيكون على العامل، لكن في هذه الحالة يكون نسبته من الربح أكثر. إيش الإشكال؟ يكون نسبته من المكسب أعظم. والحنابلة يجيزون مثل هذه الصورة. يقول المصنف رحمه الله: فما تقبله، التقبل هنا بمعنى الالتزام، أي ما استقبل الشريك والتزم بأن يتم القيام به وتنفيذه من الأعمال فإنه يلزم. قال: فما تقبله أحدهما، من هما؟ شريكان، أو كلاهما. لو تقبله أحدهما أو كلاهما، لو أن أحدهما تقبل في حال غياب الآخر الحكم لا يختلف، تقبل جميعا الحكم نفس الحكم. قال: فما تقبله أحدهما لزمهما عمله. لماذا يلزمهما عمله؟ ها؟ لأنهما اشتركا في هذا العمل، فذممهما الآن مشتركة، كل منهما التزم أن يقوم بمثل هذا العمل في حين عقد الشراكة بينهما. كل ما نقوم به من الأعمال فإنه مشترك بيننا، خلاص أنت ما تقبلته لي فيه نصيب، وما تقبلته أنا لي فيه نصيب، على حسب شرطنا واتفاقنا. قال: وطولب به، لأن الشريك هنا وكيل وكفيل، وفي هذه الحالة يطالب به. قال: وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما. المصنف يقول: لو أن أحدهما ترك العمل إما لعذر أو بدون عذر، فالحنابلة يقولون: إن تركت العمل لعذر، مريض، مسافر، لم تستطع أن تقوم بالعمل الذي تقبله شريكك، فإنك في هذه الحالة الكسب بينك وبينه. طيب تركت العمل كسلا، أنت إنسان كسول، عندك بطالة، لست يعني نشيطا، وصاحبك يعمل ويكد ويجتهد وأنت نائم في البيت. الحنابل يقولون الكسب بينكم، الحنابل عندهم رحمة جزاهم الله خيرا. فعلى كل حال القول بأن الكسب بينهما في حال العذر كلام لا غبار عليه، لأنه إذا كان معذورا لمرض أو لسفر هذا معذور، الكسب بينهما لما بينهما من الاتفاق. أما الذي يترك العمل بدون عذر وبمجرد البطالة والكسل فإن كلام الحنابلة رحمهم الله في هذا فيه نظر. ولذلك ذهب بعض الحنابلة رحمهم الله أنه لا يستحق شيئا في ذلك اليوم الذي تكاسل فيه أو لم يعمل فيه، لأنه لم يوفي بالشرط الذي عليه، والمسلمون على شروطهم. وهذا الكلام له حظ من النظر، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولو أن قائلا قال بأنه يستحق نصف الشيء، لأن عندنا هو يستحق العمل بإيش؟ بالتزامه في الذمة وبقيامه بالعمل، فإذا أهمل العمل يسقط ما يقابل العمل، لكن التزامه بالذمة، هو لو لم يعمل ألا يعتبر مطالبا أمام صاحب العمل أم لا؟ الذي له الشغل وله الصنعة مطالب، فما دام مطالبا فإنه يستحق في مقابل هذا شيئا. فلو أن قائلا من العلماء قال بأنه يستحق نصف الذي له في مقابل أنه مطالب فهذا كلام له وجه، لكني لم أقف عليه. ولو قال به أحد من أهل العلم رحمه الله فهو كلام له وجه، وإلا فالوجه الآخر من المذهب أنه لا يستحق شيئا في مقابل اليوم الذي عمل فيه صاحبه وهو ترك العمل بدون عذر، فكلامهم له حظ من النظر. فإن قيل بالاحتمال الذي أسلفت ذكره فهو أجود إن شاء الله من الوجه الذي ذكره الأصحاب رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله وإن ترك أحدهما أحد الشريكين العمل الذي تقبلاه أو تقبله أحدهما، قال وإن ترك أحدهما العمل لعذر وقام الآخر بإتمامه وتنفيذه، فإذا كان تركه لعذر، والأعذار كثيرة منها المرض والسفر، قال أو لا أي أو بدون عذر، لعذر أو بدون عذر، قال فالكسب بينهما بين الشريكين على ما اتفق، تأخذ الشرط الذي لك. لماذا؟ لأنك قد اتفقت مع شريكك على هذا أن لك النصف مثلا، ففي هذه الحالة سواء قمت بالعمل أو لم تقم. وكلام الحنابلة فيما إذا ترك بدون عذر كلام فيه نظر، وقد أسلفنا الإشارة إلى ذلك. قال ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. يقول المصنف إن من عذر من ترك العمل لعذر فإذا طلب الشريك منه أن يقيم مقامه أحد فإنه ملزم. أنت شريكك شخص قصيع شحيح في المعاملة، يقول أنت اليوم مريض خلاص هات واحد يقوم مقامك، ملزم أنت لأنك اتفقت أنت وهو على أن تقوم بالعمل، ومن وجب عليه عمل ولم يقم به بنفسه فإنه ملزم بأن يقيم من ينوبه إذا كان هذا العمل مما تدخله النيابة وتصح فيه النيابة. واضح هذا؟ فيقول المصنف إنك إذا كنت معذورا وطلب شريكك أن تقيم مقامك شخصا آخر ففي هذه الحالة أنت ملزم. كذلك لو أنك لا تعرف الصنعة، جاءكم طلب حدادة وأنت نجار لا تعرف، وطلب شريكك أن تقيم مقامك من يعرف، في هذه الحالة نقول استأجر عاملا يعرف الحدادة ويقوم مقامك في هذا العمل. واضح هذه الصورة؟ إذن المصنف يقول إذا كنت معذورا أو لا تعرف الصنعة فأنت بين خيارين، إما أن يطلب منك الشريك أن تقيم مقامك أحد، وإما أن لا يطلب، فإذا طلب فإنك ملزم لأن هذا من الوفاء بالشرط الذي بينك وبينه. فمفهوم عبارة المصنف أن شريكك إذا لم يطلب منك ففي هذه الحالة خلاص هو يقول أنا سأقوم بهذا العمل الذي هو في الحدادة الذي لا تعرفها أنت، وإذا جاء مثلا طلب للنجارة فإنك تقوم أنت به، فلا إشكال في ذلك. المهم أن الشريك له أن يطلب، فإذا طلب فإن الشريك ملزم. لو أن هذا الشريك لم يأتي بمن يقوم مقامه أليس من حق الشريك الآخر أن يفسخ العقد؟ من حقه، بل من حقه أن يفسخ إن امتنعت أو لم تمتنع، أليست الشركة عندنا عقد جائز؟ نعم. كنت تريد أن تسأل عن هذا؟ ها؟ هو يقيم، يعني هو يقيم مقام زميله، أتصرف فضولي هذا. أنت من حقك أن تفسخ، لكن أن تقيم مقامه بدون إذنه فليس من حقك. هذا مبني على الخلاف في مسألة هل الوكيل من حقه أن يوكل أم لا. أنت الآن وكيل عن شريكك، لكن وكيل عنه في مجال الشركة وليس في أن تقيم عنه، واضح؟ فلك أن تفسخ، هذا من حقك سواء امتنع أو لم يمتنع، أما أن تقيم غيره مقامه فهذا لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله، كم بقي معنا وقت؟ قال المصنف رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة. هذا الخامس من عقود الشركة. شركة المفاوضة هذه مأخوذة من التفويض، والتفويض هو أن توكل الأمر إلى الغير، ومن التفويض الاعتماد على الله، وأفوض أمري إلى الله. فعلى كل حال مقصود الحنابلة رحمهم الله بهذه الشركة أنها تجمع جميع أنواع الشركات السابقة الأربع. فشركة المفاوضة هذه تجمع جميع ما سبق، تجمع العنان والمضاربة والأبدان والوجوه. فشركة المفاوضة شركة مطلقة، وهذا أكثر عمل الناس اليوم على مثل هذه الشركات، أعني شركة المفاوضة كما ينص طائفة من العلماء رحمهم الله. فيأتي شخص مثلا فيشتركان في معرض سيارات، كل منهما يدفع وكل منهما يعمل، هذه شركة إيش؟ شركة عنان. فتحوا لهم ورشة إصلاح سيارات، هذه شركة إيش؟ شركة أبدان. يذهبون ويأخذون السيارات من الخارج بالآجل، هذه شركة إيش؟ هذه شركة وجوه، واضح؟ ويأتي مثلا شخص ويدفع لهم مالا يضاربون به، يأخذون به سيارات والربح بينه وبينهم، هذه شركة مضاربة. فعلى كل حال شركة المفاوضة هذه تجمع جميع أنواع الشركات، وهذا النوع من الشركات يجيزه الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب. ومن أدلتهم أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يرد دليل المنع، وليس هناك دليل يمنع من هذه الشركة على وجه الخصوص، ولا سيما أيضا أن الشركة هذه تجمع أنواعا من الشركات كل منهما مباح بمفرده. شركة العنان جائزة، المضاربة جائزة، الوجوه عندهم جائزة. قالوا فكونها جائزة إذا انفردت فتجوز إذا اجتمعت، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. وعلى كل حال فقد يكون هناك في هذه الصورة شيء من الغرر نظرا للإطلاق في التفويض كما سيأتي معنا في كلام المصنف، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، وكذلك التصرف البدني يفوضه في البيع والشراء، بالبيع نسيئة أو نقدا، يسافر بالمال أو، فيجعل جميع التصرفات راجعة إلى شريكه. ومثل هذا قد يكون فيه شيء من الغرض، لكن يبقى حاجة الناس إلى مثل هذه الشركة مانعا أو حاجزا أمام الجزم بالقول بحرمتها، لا سيما إذا ضبط أمرها وعينت الأشياء التي تفوض إليه، فقد يكون القول بالجواز إن شاء الله أظهر من القول بالمنع. خلاصة هذه الشركة أن يفوض كل من الشريكين جميع التصرفات المالية والبدنية أيضا إلى الشريك الآخر، فهذا هو شركة المفاوضة، وهذا نوع من أنواعها. وهناك نوع آخر إن شاء الله نرجئه إلى مجلس القابلة بإذن الله، وهو أن يشترك في كل ما اكتسبه أحدهما أو ما حصل عليهما. تقول ما جاءك من إرث فإنه أنا وأنت، ما جاءك من هبة أو هدية أو لقطة أو ركاز أو، فكل هذا داخل في شركة المفاوضة، لكن الحنابلة يجعلون منها شركة صحيحة وشركة فاسدة على ما سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. فنسأل الله عز وجل الجميع التوفيق. فيه إضافة يا أخوان عندكم؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.